السلام عليكم ورحمة الله. الناس بتاعة الكشافة والمعسكرات هيفهموني كويس جدا. يا جماعة، أي خيمة عشان خاطر تكون قائمة لازم أوتاد من الجناب وعمود في النص. العمود ده لو مش موجود مفيش خيمة، خلاص هتبقى حصيرة أو سجادة على الأرض. أنا بقى عايز أقولك إن ده والله دور الصلاة في حياتك. انسى إن أنت تلاقي صلاح القلب أو سعادة القلب أو صلاح الحال أو التوفيق أو السعادة أو التسديد، مش هتلاقي الحاجات دي إلا لو أنت بتصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد.